يخزيهم ويقول أين شركائي أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم السوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعلى الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه بشيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد دعت ما في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا بعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم